السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله من أجل العبادات ومن أعظم القربات، كيف لا وهي وظيفة الأنبياء والرسل. قال تعالى في سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلما كانت الدعوة إلى الله بهذه المكانة، كان لزاما على الداعي أن يتحلى بآداب سامية وأخلاق عالية، فجاءت التوجيهات الشرعية من عند رب البرية، حيث يقول في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول جل وعز آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، كما في سورة النحل. حديثنا الليلة حول تأملات في هذه الآية الكريمة مع ضيف عزيز وشيخ فاضل، هو فضيلة شيخنا أبو عبد الله الأزهر سنقرة الجزائري حفظه الله تعالى، الذي سوف نستضيفه ضمن اللقاء 34 من لقاءات شبكة إمام دار الهجرة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه وفي عمله وفي عمره، وأن يوفقه لما فيه الخير والصلاح. تفضلوا يا شيخنا حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسله الله جل وعلا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فسيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، هو سيد الدعاة جميعا، وهو أفضل وأكرمهم عند ربنا تبارك وتعالى. والموضوع الذي اختاره إخوانكم ضمن هذه السلسلة من الدروس التي نسأل الله جل وعلا أن تكون نافعة وأن ينفع الله جل وعلا بها إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، وخاصة في مثل هذه الأيام التي تتفطر فيها قلوب أهل السنة المخلصين في دينهم لربهم تبارك وتعالى، المحبين لسنة نبيهم عليه السلام، الذين تحترق قلوبهم ونفوسهم في دعوة الخلق إلى ربهم جل في علاه، وهم يرون ما يحيط بهم هنا وهناك في بلاد الإسلام أو في الدنيا بأسرها، وكيف أن أهل السنة والجماعة يعيشون غربة شديدة، أحاط بهم أهل البدع والضلال من الحاقدين على السنة وأهلها ومن المغيرين المبدلين لدين الله تبارك وتعالى، ومن المنحرفين عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهدي سلف هذه الأمة الكرام، من الروافض والخوارج والصوفية، كيف يتكالبون على أهل الحق ويريدون ضرب هذه الدعوة بالخنجر القاتل. ولكن الله تبارك وتعالى سل قلوب المؤمنين المخلصين الموحدين هذا الدين باق على هذه الأرض، بل إن بقاء هذه الدنيا منوط ببقاء هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى يوم القيامة. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا بالحسنى، وأن لا نفارق هذه الدنيا إلا ونحن على ثبات في ديننا، في منهجنا، على استقامة على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من الدعاة المخلصين في دينهم، المخلصين لربهم في عملهم، لأن هذه الدعوة المباركة هي أشرف الأعمال على الإطلاق، هي أشرف الأعمال على الإطلاق وأفضلها بنص كتاب الله تبارك وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، كيف لا، وهي وظيفة الأنبياء الأولى، كيف لا وهي وظيفة نبينا عليه الصلاة والسلام. ليس هذا فحسب، نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان في همته في دعوته وفي حرقته على هداية الخلق حتى أشفق عليه ربه تبارك وتعالى، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك نظر إلى قلب نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الحرقة على دعوة الخلق إلى ربهم جل في علاه. هذه الدعوة المباركة التي ما ترك الله لنا فيها مجالا لاجتهاد المجتهدين ولا لتخليط المخلطين، بل إن رب العزة والجلال جعل لها دستورا تسير عليه ومنهاجا لا تحيد عنه. هذا الدستور وهذا المنهاج وهذا الطريق السوي إذا أردت معرفته فاقرأ قول الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية المباركة من سورة النحل التي لو تدبرها المسلمون جميعا ما وجدوا بدا لأنفسهم إلا أن يكونوا من الله عز وجل على وفق ما يريد ربنا تبارك وتعالى ويرضى، دعاة إلى الله جل وعلا بعلمهم، دعاة إلى الله تبارك وتعالى بكلمة طيبة يطرعونها في غيرهم، يدعون إلى الله تبارك وتعالى بالنفقة المباركة في سبيل الله عز وجل. وكم من الناس إنما نفع الله جل وعلا بهم الغير بدينار أنفقوه في هذا الباب، وصارت به رسالة نافعة وموعظة طيبة جاوزت الآفاق وانتشرت في أرض الله جل وعلا، كانت سببا في هداية الخلق. أليس هذا من الدعوة إلى الله جل وعلا؟ بلى، لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الغاية منها هداية الخلق. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه الغاية من هذه الوظيفة الشريفة ومن هذا الركن من أركان هذا الدين العظيم القائم على هذا الأساس. دين الله جل وعلا قائم على الدعوة إليه تبارك وتعالى، ولهذا كتب الله عز وجل، وبسبب هذا كتب الله تبارك وتعالى لهذا الدين الانتشار في الأرض والتمكين في الكثير من أرض الله جل وعلا، حتى أصبح لأمة الصحابة ومن جاء بعدهم دولة لا تضاهيها دولة من الدول الأخرى، وإن كانت بعظمة دولة الروم ودولة الفرس، وهذا بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل وعد عباده ووعده حق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليمكنن لهم في الأرض، يمكن لهم في الأرض بعد تحقيق هذا الشرط، هذا الشرط الذي يقوم أساسا على أصل الدعوة إلى الله. هذه الآية الكريمة لو تمعن فيها الدعاة إلى الله جل وعلا، الدعاة إلى الله تبارك وتعالى جميعا، الدعاة إلى الله على الحقيقة أو الدعاة إلى الله تبارك وتعالى ظاهرا أو ادعاء، لأننا أصبحنا نعتقد الاعتقاد الجازم أن في هذا الزمان أناس ركبوا هذه الدعوة وحقيقتهم أنهم ليسوا منها، لأن الذي يقوم بهذا الواجب والذي يدعي النسبة لهذا العمل الشريف وجب عليه حتى يقبل منه وحتى يكون عند الله تبارك وتعالى من أهله أن يسير فيه على وفق ما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الذي يدعو أنه يدعو إلى الله ثم يخالف منهج رسول الله في دعوته، أي بركة في هذه الدعوة؟ أي بركة في هذه الدعوة؟ والله لا بركة فيها. الذي يدعي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهو في دعوته يحارب أهل الحق وينابذهم ويناوئهم، لا هم له إلا الكيد لهم وإرادة النيل منهم صباح مساء. من الدعوات القائمة دعوات لا شغل لها، لا شغل لها ولا هم لها إلا محاربة السنة وأهلها. نسأل الله جل وعلا يكفينا أن يكفي المسلمين شرهم. ممن ركب هذه الدعوة ركبها لينال بها مآرب دنيوية. وأنا دائما أقول في هذا الباب أن من الناس من خدموا الدعوة إلى الله، من خدموا الدعوة إلى الله، أولئك الذين ساروا فيها على نهج نبينا عليه الصلاة والسلام، أولئك الذين كانوا محتسبين مخلصين وعلى رأسهم أئمتنا الأعلام وعلماؤنا الكرام. كيف كانوا في دعوتهم؟ همهم هذه الدعوة، يسيرون فيها بالعلم النافع والعمل الصالح، يحبون الخير للناس جميعا، يشفقون على الناس، يلينون في وقت اللين ويشتدون في وقت الشدة كما يجب وكما ينبغي. وهذا من معاني هذه الآية الكريمة. ومن وعلى نهج هؤلاء ينبغي على شباب الأمة جميعا أن يسيروا في دعوتهم، وأن يكونوا في هذا الباب من وراء أئمتهم وعلمائهم، لا يصدرون عنهم أبدا، ولا يسبقونهم، ولا يتطاولون عليهم، يرجعون إليهم في المسائل العظام، يشاورونهم في القضايا المتعلقة بأمور دعوتهم سواء في بلدهم أو في غيرها من البلاد. وهكذا ينبغي أن تكون الدعوة إلى الله جل وعلا على منهاج النبوة، أن تكون الدعوة إلى الله جل وعلا على الجادة بهذه الطريقة وعلى هذا المنهاج وعلى هذا المنوال. لو تبعنا النظر في هذه الآية الكريمة لوجدنا أن في الآية جواب على كثير من الأسئلة التي قد تطرح في هذا الباب، فيها بيان لمكانة الدعوة إلى الله جل وعلا في هذا الدين، فيها بيان لحكم هذه الدعوة إلى الله جل وعلا، ما حكمها؟ هل هي من الواجبات أم هي من المستحبات من نوافل الأعمال؟ ففي الآية جواب على هذا السؤال ودلالة على هذه. في الآية كذلك جواب على سؤال من هم الدعاة إلى الله عز وجل، من هم الدعاة إلى الله جل وعلا الذين يتقبلهم ربنا جل وعلا ويتقبل منهم، لأن في أعمالنا كلها ينبغي أن يكون همنا هم القبول، كيف يتقبل منا عملنا في صلاتنا. نطرح السؤال على أنفسنا، كيف يتقبل الله جل وعلا مني هذه الصلاة؟ يتقبلها مني إذا امتثلت أمره فيها، وامتثال أمره في الصلاة أن أحافظ عليها، أن أحافظ على وقتها، أن أحافظ على طهارتها، أن أحافظ على واجباتها ومستحباتها. وهذا لا يتأتى إلا بأن أتبع نبيي عليه الصلاة والسلام فيها، الذي قال للمسلمين جميعا صلوا كما رأيتموني أصلي، من خالفه في الصلاة هذا أذهب شرطا من شروط القبول. حتى وإن فعل الصلاة فإنه لا يكون مصليا عند الله جل وعلا. وفرق بين أن يكون الرجل فاعلا للفعل وبين أن يكون فعله ذلك متقبلا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل يصلي في مسجده ثم لما انصرف من صلاته وجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث المعروف بحديث، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وإن كان فعل فعل الصلاة إلا أنه في حقيقة أمره وعند ربه لم يكن مصليا، لأنه ما أتى بالصلاة على الوجه المطلوب. وقس على هذا كل الأعمال كل القربات. ولما تعجل، وهذه الطاعة من أجل الطاعات وأبرها وأكرمها عند الله تبارك وتعالى، وجب كذلك أن نسير فيها على هذه الطريقة. في الآية الكريمة كذلك جواب على سؤال كيف أدعو إلى الله عز وجل، كيف أدعو إلى الله تبارك وتعالى. ربنا جل في علاه بين لنا هذا السبيل، وهو بقوله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الباء هنا عند النحويين تعرف بباء الملامسة، وباء الملامسة المقصود بها أن هذا الوصف يبقى لازم لك في دعوتك، يعني هذا الأسلوب الذي تسير به في دعوتك إلى الله جل وعلا. ولا بد أن تكون بالحكمة، وسيأتي بيانها، وبالموعظة الحسنة، وبالمجادلة بالتي هي أحسن كذلك. هذه هي الطريق، وهذه هي السبيل. في الآية الكريمة كذلك جواب لسؤال لمن الهداية، هل الهداية تعود لمن دعا إلى الله تبارك وتعالى، أي الداعي إلى الله جل وعلا هو الهادي، أم أن الله تبارك وتعالى هو الهادي؟ والهداية في هذا الباب على معنيين أو على نوعين: هداية وإرشاد، وهداية توفيق. والداعي إلى الله جل وعلا يهدي، ولكن هدايته هداية دلالة وإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا سيد الدعاة وإمامهم على الإطلاق. وفي الآية الأخرى قال رب العزة والجلال في حقه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا محمد، لن تهدي من تشاء وإن كانت منزلتك أعلى المنازل، وإن كان مقامك أشرف المقامات على الإطلاق، سيد ولد آدم، أشرف الأنبياء والمرسلين. الله جل وعلا ما أعطى له هذا الأمر، ولهذا والهداية هي الثمرة والنتيجة. ختم الله تبارك وتعالى بها هذه الآية الكريمة بقوله: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والله جل وعلا هو الهادي إلى سبيله، هو الهادي هداية التوفيق. أما عن الآية الكريمة وما فيها من المعاني الجليلة، يعني هذا ما ذكرت مقدمة بين يدي ذكر بعض الفوائد اللطائف من هذه الآية الكريمة، لأن الحديث عنها المقام يقول الحديث عن هذه الآية الكريمة لما فيها من الفوائد الجمة والعبر والعظات والحكم والأحكام، ولكن نأتي على بعضها لعل الله جل وعلا ينفعنا بما نسمع، ولعلها تكون شاحنة للهمم ومرغبة لمثل هذا الفعل المبارك العظيم. قول الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك. بدأ الله عز وجل هذه الآية بهذا الأمر، والأمر في الاصطلاح الشرعي يقتضي الوجوب، والخطاب في الآية بدأ وإنهم أينا عليه الصلاة والسلام جل على قوله: ادعو إلى سبيل ربك. وذكر الواحد وغيره أن سبب هذه نزول هذه الآية هو ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام من الحزن الشديد لما من فعل المشركين بقتل أحد، وعلى رأسهم ما فعلوه بسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حزن لذلك حزنا شديدا حتى قال، وقد ضعف بعضهم هذه الرواية، حتى قال: لأقتلن به 70 من المشركين لشدة حزنه على عمه وغضبه على قتلته. قال: فأنزل الله تبارك وتعالى: ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني يأمره أن لا يقابل الشدة بالشدة والغلظة بالغلظة أو أكثر منها، يعني بأن يقتل بعمه 70 من المشركين. وثبت هذه الآية قول الله جل وعلا: منع مثل ما عطيت به وإن صبرتم لهو خير للصابرين. وهذا يعني من باب ذكر ما قد نجده كتب التفسير، وخاصة التفاسير التي اعتنت بذكر أسباب النزول، بل موضوعها أسباب النزول، كان هو كتاب الواحد في أسباب النزول ذكر هذه المسألة، ولكن الصحيح أن هذا ضعيف. والله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم لمكانة الدعوة إلى الله وعظم منزلتها عنده جل في علاه. وهذه الآية مناسب أن تكون، أو سياقها يدل على أنها سياقها وسباقها وموضوعها يدل على أنها مكية، لأن المرحلة المكية هي مرحلة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في بداية أمرها، في بداية أمرها. قال ابن كثير عليه رحمه الله عند هذه الآية الكريمة يقول تعالى: آمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة. قال الطبري عليه رحمة الله: الحكمة المقصود بها الكتاب والسنة، أي ما أنزله عليك من الكتاب والسنة. ومنهم من قال أن الحكمة القرآن، أن الحكمة القرآن. ومن علمائنا ومشايخنا من سمعناه يذكر في هذا أن الحكمة هي العلم النافع، كما ذكر هذا الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى، وهذا ترجيحا لقول بعض الأئمة في هذا الباب، وهذا هو الأنسب لأنه أجمع. إذا قلنا الدعوة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والمقصود بالحكمة العلم النافع، يكون جامع للكتاب والسنة، لأن العلم عندنا لا يخرج عن كتاب أو سنة. العلم قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله، هذا هو أصل العلم وأساسه. وقبل ذلك قال الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك، إلى سبيل ربك، في الدلالة على وجوب الإخلاص في الدعوة إلى الله، لا تكون إلى غيره، ولا تكون إلى غير سبيله. وسبيل الله عز وجل، وسبيل الله تبارك وتعالى، هو الذي أنزله في كتابه وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا كافيا، حتى قال فيه: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب على مثل البيضاء، بيّن لنا كل ما ينفعنا عند ربنا جل في علاه، ما ترك خيرا يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا يبعدنا عن الله جل وعلا إلا ودلنا عليه كذلك، وحذرنا من شره ومن مغبة عاقبته. فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا على هذا النصح وعلى هذا البلاغ الكريم. ثم قال بعد ذلك: قلت بالحكمة، أي بالعلم النافع. وقال بعضهم تعريفا لعموم معنى الحكمة أنها وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، بمعنى في موضعه اللائق به، هذه هي حقيقة الحكمة. وقد يكون في هذا، أحيانا الحكمة هي اللين والرفق، وأحيانا الحكمة هي الشدة والغلظة، الشدة والغلظة. ولهذا لا ضير أن يشتد الداعي إلى الله جل وعلا في موضع الشدة، ولكن التفريق بين هذا وذاك يكون بالعلم النافع، لأنه إذا خالف هذا الأمر قد يقع في التهور، وقد يقع في الغلو والاندفاع الذي عواقبه وخيمة، كما نراه في هذه الأيام. ناس لا يفرقون بين المصالح والمفاسد، ولا يفرقون بين متى ينبغي استعمال اللين والرفق ومتى ينبغي استعمال الغلظة والشدة. الأصل في الدعوة إلى الله جل وعلا هو هذا، هو هذا، أي الرفق واللين، الرفق واللين. وهذا مصداق قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الرفق ما كان في شيء إلا زانه. ولا شك أن في أمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يكون مطلوبا أكثر من غيره، لأن الداعي إلى الله جل وعلا مطالب بأن يتحبب إلى الناس. أن يتحبب إلى الناس بماذا؟ أن يتحبب إلى الناس بحسن خلقه وبجميل سمته وبصدق لهجته. أن يتحبب الناس بحسن معاملتهم، بالرفق واللين معهم. هذا الأصل في عموم الناس. ومن الناس من يكون على، يعني يشذ عن مثل هذا ويخرج عن مثل هذه القاعدة، فيكون التعامل معه على غير الطريقة الأولى. ولهذا قال بعد ذلك رب العزة والجلال بعد قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، قال: والموعظة الحسنة. والموعظة هي الكلام الذي فيه ترقيق للنفوس وترغيب للقلوب، يكون باستعمال الترغيب والترهيب، وهو القرآن والأسلوب النبوي في الموعظة. الموعظة ليست أسلوب القصاص يعتمدون على القصص يأتون بصحيحها وضعيفها ومكذوبها ويبثون هذا في الناس، بل منهم ليس له في مواضعه إلا القصص والحكايات، وأكثرها خرافات كما هو صنيع جماعة التبليغ ومن دعا بدعوتهم في هذا الباب. شكر الله لشيخنا أبي عبد الله ما قدم، وسيتحفنا بحلقة ثانية مباركة بعد موسم الحج إن شاء الله تعالى، ونستأذنه في طرح بعض الأسئلة. تفضل. طيب، السلام عليكم. طيب، إذا أقرأ السؤال ثم أجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من تونس. أحسن الله إليكم يا شيخ. في المنطقة التي أسكن فيها هناك إمام وخطيب متخرج من كلية الزيتون بتونس العاصمة، إلا أنه يدعو إلى ترميم مقام ولي تشد إليه الرحال فعله هذا يعتبر كفرا مخرجا من الملة، أفيدونا؟ على كل حال، إن كان هذا الإمام يعتقد بما ذكرتم، بمعنى يعتقد بالاستغاثة و الذبح لغير الله تبارك وتعالى وما إلى ذلك، فهذا لا شك أنه كفر مخرج عن الملة، يعني هذا الفعل. لكن أنا لا أستطيع من مقامي هذا أن أحكم على هذا بعينه بالكفر إلا بعد ما تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. هذه عقيدتنا. هذا الرجل يعني هو في أصله لا يعذر بجهله في مثل هذه المسائل، لأنها من المسائل التي لا يجهلها أمثاله، لكن قد يفعلها ليس اعتقادا، قد يفعلها طلبا لدنيا وإبقاء لمنصبه أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. فأنا أجيب كجواب عام، يعني الفعل هذا كفر. ومسألة ثانية، إذا وجد مسجد ثاني غير هذا المسجد فالواجب أن تصلوا في غير هذا المسجد ولا تصلوا خلفه. أما إذا ما وجد إلا هذا المسجد، أنصح الأخ السائل أن يحيل سؤاله على أحد كبار مشايخنا، والله تبارك وتعالى أعلم. السؤال الثاني من إذا اتبع أن أبيع له سلعة معينة لم تكن عندي وقت، ولكني أخبرته أنه إذا أرادها فإني سأذهب لاقتناء الكمية المرادة وآتيه به أو بها، وهو يعطيني في المقابل جزء من التكلفة، هل هذه المعاملة صحيحة؟ يعني إذا كان سيتم البيع في هذا المجلس قبل أن تكون حائزا لهذه البضاعة مالكا لها، هذا نوع من أنواع البيوع المحظورة الممنوعة، ألا وهو بيع المعدوم أو بيع ما لا يملك الإنسان. ولكن في مقابل هذا أنصح أخي هذا أنه يتفق معه على إحضار هذه السلعة له، يقول له سآتيك بهذه السلعة، ويتعاقد معه بعد أن يأتيه بهذه السلعة، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا آخر من المغرب كذلك، سلام الله عليكم. هناك ابن عمي مدير لشركة، يعني أنا كلمتي كانت في الدعوة، يعني في الشيء والبيع والشراء. ابن مدير لشركة وطلب مني أن يسجلني عنده بالشركة كموظفة، رغم أنني لم أعمل، وقال إن هذا يعتبر كرما منه ما شاء الله، خصوصا بعد طلب زوجي منه ذلك قصد الاستفادة من امتيازات كون موظفة عند الدولة. هل يحق لي التسجيل عنده؟ لا يحق لك ولا يحق له، لا هو هذا يعتبر مضيع للأمانة وغاش لمن استأمنه فيها، لأنه هذا يسجل شخص موظف على أساس أنه موظف، هذا غش واحتيال وكذب وزور، صلى الله العفو والعافية. وأنت كذلك لا يجوز لك أن تقبلي بمثل هذا، لأنه كذب فاضح واضح، صلى الله العافية. ومثل هذه الأمور تترتب كذلك عليها مفاسد، صلى الله عز وجل العفو والعافية. فأنصح الأخت هذه أن لا تدخل في مثل هذه الأمور وهذه المعاملات، والله تبارك وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونبينا عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، وفي رواية أخرى من غش فليس منا، يعني من غير حتى وإن كان من غير المسلمين. والله تبارك وتعالى أعلم. لعل هذا آخر سؤال استسمعوا إخواني تعبت شوية. هذا من فرنسا قال: أحسن الله إليكم، أحاول بين الحين والآخر أن أقوم بدعوة والدي. ما شاء الله، هذا سؤال. ولكن لا والدي ولكن لا يقبلون مني إلا القليل، حتى يقول أبي أني جئت بدين جديد، فهل يجوز لي أن أقدم لهما أشرطة الدكتور عبد الرحمن الهاشمي لأنه يتكلم العامية لعلهما يهتديان بسببها؟ يعني أولا أنا أنصحك بأن تنتقي من هذه الأشرطة ما يكون نافع لهما ومناسب لفهمهما، لأن الدكتور رحمة الله جل وعلا عليه على كل حال وإن كانت يعني دروسه بالعامية نفع الله جل وعلا بها عندنا في الجزائر وفي فرنسا كذلك خلق كثير، إلا أننا عندنا ملاحظات على بعض دروسه وتسجيلاته، فالواجب من الإخوان أن يتنبهوا لمثل هذا، وإن كانت الرجل عقيدته سليمة وما إلى ذلك